نفسي يا سواء لو عدي بحتة انا مش بسلم لكم من تاب. طب اعمل ايه ما انا ست جميلة ودي كاريزماتيك.